فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض فالذين وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله اصبروا وصابروا